وسلم تسليما كثيرا بعد. يعني في سنين مثالث شهر رمضان كتاب فيه وعن الشيخ رحمه الله تعالى رحمه وتعالى ومن آداب السياسة وعكم إذا آداب سأسون كلية المستحب وحيابها سمها أن يستخدر إن صواح على الصواء القائم قبط صواما إن صواح على الصواء قدر نعمة الله عليه نعمة الله سبحانه وتعالى وفيه إنت الله تعالى بالسياسة يعني صوتك نعمة كسر إن قبط خصوصا حيث وفقه له إله بكوافته سبحانه وتعالى ويسره عليه إله بكوافته تصبح حرام سبحانه الله إله بكوافته ويسره عليه وكل هذا حقا لأريني كل حقا لأريني سبحان الله حتى أتم إلى وضميسترتي يوما ما نسي وضميسترتي إله بمهضنا وأكمل دميستر شهر وبشي فإن كثيرا إنس ربنا من الناس ضدك حرموا واللوج واللجم من إيه أسيام إنسانا هذا تكبر في القاربات شعبان بكي قاربان ذوهدي قاربان بسنة خيراتنا قاربت يا سنة وعرف إن كثيرا إنس ربنا من الناس ضدك أحرموا واللوح واللجا حرمي أسيام إنسانا إنا إن يتعيد المسلمين الإنسان الجريودين قبل بلوقه إيه وآن قال بشيء أو أمسه بعجل عنه موحا وصنيا ودواتفا أنه وقف منه يقول لهم مكركرا الشنكا يا رمضان تياتركا أو أمسه وحالا لوغا من عيد بالضلالهم والمنا حقي بيسلمان وإعرادهم ليكفر سين حقي عن القيام به إلي فقم قلب جبلين عكل النور سبحان الله من عن ما هي من عصمة شهوت بسعلانة فليحمد حق هم هذيو الصائم قفت صومني هم هذيو ربه إله إله ما هذا لله الحمد الصائم ربه على نعمة الصيام نعمة الصوم حق الله في ساسو هي يد وحكا يسوه سبب أن أشهد مغفرة الذنوب جنود إلى الله صوم وعك قفت صومني جنود إلى الله وتكفير السيئات سيئات في الآخرة ورفعة الدرجات درجات كما ترى الله قادم في دار النعيم دار تسنم بجوار الرب الكريم إلهي رب الكريم أكسي ستارني شاركي إخواني تأددوا بآداب الصيام وحاقبك الإيسان آداب إلهية الصوم وتخلوا إسك إلهية عن أسباب وحيابها كان عن قبر على الإلهي والانتقام إن الله سبحانه وتعالى على الإلهي وتحلوا وحكسفوا إلى بأوساط السلف الكرام بكي في عناية سلف في صالحة فحافظوا المتابعين بكي في عناء أوساط كوري في السفور فإنه والو لن يسلح مهجاتنا آخر هذه الأمة أمدا آخر شيء مهجاتي إلا وحا هجاتنا ما أصلح ويسي هجاتي أولها خلف في دور أمدا أنت دور صحابة المتابعين بجد إسلاحيين بأمدنا إسلاحيها من الطاعة تعالى اجتناب المجد إراده الأعسان بنسا قال ابن غزر حافظك ابن غزر لنا رحمه الله وعلى الصائمون تتصومن على طبقتين والله بطلوا أيك لما كانوا إعدام ما قلوا هراء وعطايا من ترك قفكتين طعامه انتليسا وشرابه يشرافيسا وشهوته إيه شهوليسا قلمته شهوليسا لله تعالى إله تراجب بكين يرجو وحو الرسيني عنده وحو الرسيني مرفع عنصري يشراب فيه يشعود كثير عيوذ ذلك أردت بدل كي الرسيني في الجنة سند إلهي سبحانه وتعالى كبوب الدنيا يقول لي فهذا كافي قد ساتر مع الله إلهي سبحانه وتعالى أريد النحيس لا يجلسني وعامله واشخيص إلهي سبحانه وتعالى معيسة عمل به فرمر صدي وإلهي تنجب وحوش على وقتي سبحان الله والله إلهي لا يطيع إلهي مضيع أسر أبارك إيه وناك من أحسن عملا قف وحتي عن سمي أسر في سمي طيعة أدري ولا يخيط معه ما خسار قف من عامله من عامل الله قف إلهي معي سلش خيصي تبارك وتعالى ما خسار بل كذا يرجع والميلان يا أعظم رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحقوكوه لرجل من وحقوكوه إنك أذيب لن تدعى كمتكتي شيئا شيء كمتكتي اتقاء الله أذيب الله سبحانه وتعالى كعب صنعي إيه شيئا كمتكتي إلا هتكتك إلهي جرازي أذيب الله كعب صنعي إكتبيس إكتبعت فراغ قتاب آتاك الله إلهي وقصين يا خيرا منه شيئا وحكثير بضب قصين من ترك شيئا لله يعني وقاعدة شرعية قلت إلهي جرازي شيء وقصها إذن إلهي جرازي روحه وقصه إلهي وحكي وقصير بسه هو معروف هو حديث صحيح أخرجته الإمام أحمد إمام أحمد بعد إسلام صارك فهذا الصائم قلت صومن بإشاقه يعطى والله صينيا في الجنة تلدى والله صينيا ما شاء وحفظ والله صينيا من طعام عنصر وشراب عدتان ونسان يدمر تلدى اللي يبدو كليه قال الله تعالى كلوا عنا وشربوا عدة هنيئة هنيئة عدة بما أسلفتم شربت وحكاي ما أسلفتم إيه أعصار شقيستان في الأيام الخالية الدنيا دي بها تشفت الله أكبر وتنظر يعمل فيها شعرين يا. قال الإمام المجاهد إمام المجاهد ومفسرين في تابعين نزلت وحي كسر تكتي آيات في قصة إنه وحي كسر تكتي تكتاين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سورة الحاقة في الصائمين وكفر المشاهد وتابعين في وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي كان رآه وأرتي النبي عليه الصلاة والسلام في منام منام في سلطان من خاف قال يحل ورأيت وحن أركي رجلا من أو من أمة ومطير كبيرة يلهث عادة أو حراب عرف وصول صاري حرابي أبو حرابي نار كلما دنا مرت في سيد هذا من حوض النار حوض الدنيا لقعب حوضك منع والد الدنيا وضرب ولا ترجية ولا أريان فجاءه وحقين يقول حوض كل بلغي إلي اللقيت لو ديري صيام رمضان صبران تسوني باقين صبران تسوني باقين فشقاه ووراب الطيب وأرواه وحجي وحي الشيخ حديث كانت مرارة مصطفى هسأها في حديث وطعيف الإسناد محقق حديث السنة في سواء طعيف هسأها في حديث طعيفة أي ابن القيم وشرحك كتاب الرور وحي ابن القيم سمعت شيخ الإسلام وحن كم مغلى شيخ الإسلام المسلمين سوى حديث الآدمي وحديث تعظيمية وقال وحي الشيخ الإسلام أصول السنة أدلة كلاس النور تشهد له حديثا أدلتك رأوك رأسك وهو يقول شيخ الإسلام من أحسن الأحاديث شيخ الإسلام سبحان الله يعني حديث كم شيخ الإسلام أدو تعدمي كريم وهذا هذا إذن القيفة تصنح كريم أربي جسم كتاب الروح يبدو سبحان الله وقد أدلت رأوه لا شك صوت قف قوش شفاعة قارية يعني أدلت رب البطس أرورتي إن صوت شفاعة قارية هل كان حديث كم شيء إن في يونس سيام رمضان إلا ورابي يا ولبرتي الله شيخ الإسلام حديث كان وهو من أحسن الأحاديث رحم الله شيخ الإسلام وهو يريد تورانا وخصارة ملك حديث يعني ملك قواعد حديث كلام مرة يعني حديث مؤسس عندي يريد مركة لكن ذي أدلة الخلاء بلاش أي أخرى سند شيخ الإسلام فقال شيخ الإسلام حديث هو ونوتي جوالي وهو يريد رحمه الله تعالى يا قوم قوم خيوم يا قوم ألا خاطبة مي الله أبله في هذا الشهر إلى الرحمن إلهي سبحانه وتعالى بشمال الله أبله قف بإله يحوي جسد بشيء لا يمسيني سبحان الله قف صوم هذي له يجيس والله فينا دعوة الصائم مستجابة قف صوم من إلهي يحوي جسد والله فينا الله أكبر هي دعوة المظلوم قف مظلوم كل الدنيا هي دعوة المساجد دعوة الوالد على ولده إن كما ولا أقبله وفي رسول عليه الصلاة والسلام قف صائم فدعوة ولا أقبله شغل صومنا هذي له بريء على أقبل يا الله وفر صدق يا وابد سيب حسايا القبض صومنا إله بريء إلى جنود سيد الله وفر صدق قال يحلي على من يتد إله الله الله على خاطر في هذا الشهر إلى الرحمن الله أكبر يعني ذي إله لم قطع إله جنود سيد الله إله لسخر إله يحلي عليها الضوء في الحجي على راقب الميت ميت ميت تريمت طلبا فيما أعد الله روحي إلهي الجيار قليل للضائعين تذكى أضعفا في الدنيا من يريد ملك الكنان فليدع من يريدون ملك الكنان انتمين قلق فليدع عنها كتبه التوين كسر قيسة كاتبك هستقاق الشيطان كاسمها الواما البقى عليها هستقاق إله يهوي وليقم هفعه في ظلمة الليل هديك مقدي تهكع إلى نور القرآن نور القرآن كهديك وليصل هاحد إلى يوما وليصل صوما بصوم صوم صوم صوم إن هذا العيش نلصني سامي وإلا ما نسمعني مع المهتمين إن بلغني حرج أيا لآخي مقدس في كتب مع شايد أيا لآخي رحمه الله رحمه الله تعالى خلاص وآخي يجيك بلغ ورغي أيا ما لما المعكم من ذلك قلت لي أوه يدي يعني الدواء خلاص ورسمي يوهي لا يقول لكم يا إن هذا العيش ملوش نسان وضمان الشر يا جمعين قسمنا سوك عجل هذين كيما نسمى قصة ضمانين يلا هذين يما نسعون هي ميستاقين قصوا ضمان خلاص اشتاقين إنما العيش ملوش شوار الله ملوش قطاعي وإلهي أبسي صلى الله تعالى الله أكبر في دار الأمان سنرى الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى فلن يجيسن الناس سأل الله إن سنرى سبحانه وتعالى إن كريئين بسنة وما المه يقفك الله أقضي تعود بسنة سأل الله الجنة ونعود به من النار إلهي سبحانه وتعالى نار تنقب الزجر الطبق الثاني هو سوى ضد شقيسة تفقد الله من الصائمين وضد الصومر تفقد الله من الصومر وهذا الكيح الحافظ من غير تفصل من يسوم في الدنيا ضد صومع الدنيا من يسوم في الدنيا عما سوى الله وحان إلهي أهين جئ وتصومع فيحفظ الرأس الملح إلى عليا وما حوى يوح ملح قاضي والبطن عراشنا وإلى عليا وما وعاء يوح تسلم ويذكر الله سأل موت جريد روح سوصنا يا والبلاء يتماسك يريد روح دون يا الآخرة آخر الدين وقال لي شهاده وقال لي تخطي وقال لي وقال لي خلاويسة هذا السنة بي في عيش خلاويسة فيترك روح كثقا دينة الدنيا الدين للألال شيء أيها كتكا يعني وذكر قلبة تحسينيا فهذا عيد الفدري عيد الفدري يسمك لأوي عيد يسوي ويوم لقاء ربي ما رد إلهي لك كل مي أيها ودنا ما أنت عيد ما كالسخرات ممكن نصح حاضرة أيها ودنا إلهي بالله كل مي آيات خلاص العيد يعني وفرحتي وعقوب الرحي وعقوب الرحي برؤيتي مرد إلهي لك كل مي سبحانه وتعالى إلهي أرحيس الله وعلا ما صام قفت صاما في أمر الله أمرك إلهي تصوم عن شهواتي وحيابه الدنيا كالصوم في الدنيا الدنيا كذي كذي ما كتر يا وضم قط الصلاة وضم كذي في هذا وصحابة وكمل هذا الدنيا كذي يا بتكلم من الدنيا ولا هذا الحياة وكذي سبحان الله أدركها غد بريب قاله هذي لا يجري يقول إذا ما كذي يا وحان الله أهيمة وح الله لم تكلوك مقي لهم بسمك سبحان الله أدوها أدوها الله وحش أدوك أدوك عوى الصلاة أدوك عرف الخلقان وأشهر وح سلام عن الله هاي لقوم مقلما وقال الله سبحانه يا غدر في الجنة وموقف كسامة كسامة عما سوى الله إله المويا نوعي كرام كسامة فعيد عيدي في يوم اللي قال ومت له لكم من كان يرفي لقاء الله قفت الرسين لله إن الله كل ما فإن أسأل الله إلهي أتشفي في الأس وإيمان سواصلت حتى إلهي من كل مين وهو إلهي السميع العليم مين يا معشر سائدين وعي الشيخ وأردتك سائدين تإلهي صلى الله عليه وسلم اليوم وأرمانك تتوم عن شهوات الهوى نفس روحي تعسان وأرمانك تتوم لتدركوا شيئا وجادان عيد الفطر يوم اللقاء ما أنت إلهي لكل مسام إلا إلى هذا خلاص ما أنت عيديس ويوم اللقاء اللهم إلهي يكمل إلهي وحد تبرح صبواتنا وحياب قلوب سيدة وحيطاتك حرسان الباطل هو حياما قرصان إله هو بوضن سيدة قلوب سيدة وحاكوك الحساب بالإخلاص لك عمل كينا عديه وكوكاري الله وحاك الإلهي وحاك شابت أعمالنا أعمال سيدة فيها جاتي باتباع رسولك ومتابعة رسولك إله أعمال سيدة نمد متابعة وضي صلى الله وصفنا إله خير والتأذب إلى الآذاب خير الذي أدابه آذاب رسولك عليه الصلاة والسلام اللهم إلهي وأقلنا وحنا يكسع إسان من الغفلات يعني قفلت واضح يقفوا موقناني ايش كتير قفلت بالله الى هذا سبحان الله ونجينا اله ونجيب الباب من الدركات ناقه في الدركات كي الدركات كي وكفر عنا اله ونقضاف الذنوب والسيئات اله الجنوب تنقر مقناس والسيئات وغفر لنا ابو الشيخ اله الجنوب سيد الله ولوالدين اله والسيئ ونحرينك ولجميع المسلمين يدك مسلمين تهب لما انت الأحياء منهم دسك النور والأموات يقوى منهم. برحمتك النحريس هذا يا رحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انت شيخ مجلس كاسنا وفقه ماري المجلس الثاني عشر مجلس كاسنا عيين القدس إنيا كتعوانا درسيك الأخرنا فصالة لطيفة فصالة لطيفة نحن إن شاء الله تعالى الكاتين في والله تعالى أعلم.